من أنذار وسلم فيه يا رسول الله. Thank you. وإليه يرجع الأمر تعملون لا

Thank you.

يا

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you.